قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما. قال: حدثنا من جاب بن الحارث وسهل بن عثمان وعبد الله بن عامر بن زرارة وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع. قال سهل: ومن جاب أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ساق السند إلى الأسود بن يزيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. قال: وحدثني محمد بن حاتم ساق السند إلى أبي إسحاق أنه سمع الأسود يقول: سمعت أبا موسى يقول: لقد قدمت أنا وأخي من اليمن، فذكر مثله. قال: وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى أبي إسحاق عن الأسود عن أبي موسى قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت، أو ما ذكر من نحو هذا. هذا باب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على فضائل هذا الصحابي الجليل وعلى أمه. الصحابي عبد الله بن مسعود، وأمه تسمى أم عبد، والصحابي تعريفه من لقي النبي وهو مؤمن. كل إنسان لقي رسول الله واجتمع معه تحت سماء واحدة وهو مسلم مؤمن، هذا يقال له صحابي. من لقي النبي وهو غير مؤمن، مشرك أو كافر أو منافق أو ما شئت أن تقول، فالذين أكرمهم الله بأن اجتمعوا مع رسول الله وآمنوا به وعزروه ونصروه، هؤلاء لهم مقام كريم عظيم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، أحد تراه والناس يذهبون إليه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا المد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صلوا مع رسول الله، جاهدوا مع رسول الله، بذلوا أرواحهم وأنفسهم في سبيل نصرة الإسلام، لهم الأسبقية. والله تعالى أمرنا أن نتأدب بشانهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نحن في القرن الرابع عشر والخامس عشر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. عبد الله بن مسعود قرشي هذلي من السابقين في الإسلام، أسلم قديما وأمه أسلمت قديما وهو سادس ستة أو سابع سبعة، يعني السادس في الإسلام وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن مسعود. سبقه 5 أو سبقه 6 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأمه تسمى أم عبد، أم عبد، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هاجر الهجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة. لما ضيقت قريش على المسلمين أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الصحابة الذين كانوا معه أن يذهبوا إلى أرض الحبشة، وأخبرهم بأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وفعلا ذهبوا إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية، ووجدوا ما وجدوا من اللطف والعناية والإحسان من ملك الحبشة، وشاء الله تعالى له أن يسلم بعدما هاجر. وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة مات ملك الحبشة وأعلم الله رسوله، وصلى النبي على ذلكم الملك، صلى عليه صلاة الغائب، قبر بأرض الحبشة. ولما نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي أمر الصحابة أن يخرجوا إلى المصلى، فخرجوا إلى المصلى، إلى مصلى الجنائز. المدينة بها مصلى جنائز وبها مصلى عيد. مصلى الجنائز بعد خروجك من باب جبريل وعلى يمينك، والموضع محجوز معلوم إلى اليوم، يسمى مصلى الجنائز. وقد أدركنا الناس يصلون صلاة الجنائز في هذا الموضع، ولكن لما تكاثر الناس والموضع لا يسع ولا يتسع، والميت إذا صلى عليه 100 يدعون الله تعالى له ويستشفعون له إلا غفر الله له. فلو خرج الإمام إلى مصلى الجنائز اليوم وصلى في هذا الموضع الضيق ما تبعه إلا قليل، ولذا صاروا يصلون في داخل المسجد. والصلاة في داخل المسجد أعني صلاة الجنازة، الصلاة على الميت داخل الجنازة جائزة ومشروعة. فلقد صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على ابن بيضاء في المسجد، ولما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان قد مات بالعقيق آبار علي، فنقل من العقيق وأتي به ليقبر في بقيع الغرقد. طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدخل سعد هذا المسجد لتصلي عليه، فأدخل سعد بن أبي وقاص داخل المسجد وصلت عليه عائشة. ففي هذا دليل على أن المرأة يجوز لها أن تصلي على الجنازة، وعلى أن الصلاة على الجنائز داخل المسجد أمر مشروع. لام بعض الناس عائشة كيف يدخل المسجد لأنهم ما كانوا يعهدون ذلك، فذكرتهم عائشة بالحديث قال سبحان الله، فرعان ما نسي الناس ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. للنبي مصلى للعيد، مصلى العيد، مسجد الغمامة، موضع المسجد الذي يقال له مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد علي، هذه مواضع كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها صلاة العيد. وليس ولم يصلي أبو بكر ولا عمر ولا علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم يصلوا صلاة الفريضة في هذه المساجد التي تسمى مسجد الغمامة، أبي بكر، علي، عمر، ما كانوا يصلون الفرائض هنالك. أقول هذا للبيان والمعرفة، لا يدعون الصلاة في هذا المسجد، والصلاة في هذا المسجد بألف، الذي يصلي فريضة بألف، يصلي نافلة بألف، صلاتنا للمغرب الآن بألف، ومع الجماعة 27,000، أيدعون 27,000 ويصلي في ذلك المسجد الصغير؟ لا، إنما كانوا يصلون هناك العيد. يخرجون إلى الصحراء ويصلون صلاة العيد هنالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صلى النبي على النجاسي، أمرهم أن يعملوا صفوف، وتقدم رسول الله وكبر 4 تكبيرات عليه وهو غائب، وفي هذا مشروعية الصلاة على الغائب، الغائب يصلى عليه ولو لم يكن موجودا بيننا، هذا أمر مشروع، وبخاصة إذا لم يصلى عليه في بلاد شرك كفر يهود نصارى، مات ميت مسلم ما صلوا عليه، الإمام يدعو الناس أن يصلوا عليه صلاة غائب. كذلك يجوز الصلاة على القبر، الميت المقبور جاز لنا أن نصلي عليه، ما أدركنا الصلاة عليه في موضع الصلاة، جاز لنا أن نصلي وهو مقبور مضى عليه يوم أيام صلينا عليه، لأن النبي فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه لما ماتت الأمة السوداء، الجارية السوداء التي كانت تقم المسجد، كانت تكنس هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تسكن فيه، ماتت هذه الأمة ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله، وقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بتجهيزها وتكفينها والصلاة عليها، وذهبوا بها وقبروها ليلا لا احتقارا لها، إنما فعلوا ذلك كراهة أن يوقظوا النبي. مضى يوم وآخر وإذا بالنبي لم يرى الأمة السوداء، الجارية السوداء التي كانت تقوم المسجد، سأل عنها رسول الله أين الأمة السوداء، قالوا يا رسول الله إنها قد ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك. اللهم صل على رسول الله. قال دلوني على قبرها، فذهب إلى بقيع الغرقد، صلى عليها وهي مقبورة، مضى عليها أيام، ولما كانت مباركة، والبركة من الله، والله جل وعلا يتفضل على من شاء من عباده، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى عليها وهي في القبر: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليها. بسبب هذه الأمة السوداء المباركة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن الله تعالى لا يبالي بالأجساد ولا بالألوان ولا بالأموال، وإنما الله تعالى يبالي بالقلوب. القلب إذا كان زكي كان عند الله تعالى صاحبه مفضل. لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، فمن أصلح قلبه وطهره ونقاه اجتباه الله تعالى واصطفاه وأكرمه وأعطاه، وإذا لم يطهر قلبه وكان قلبه دنسا وسخا، والله لو كان ما كان الله تعالى لا يبالي به. إن أبا لهب عم رسول الله، إن أبا لهب عم رسول الله، ولكن لما كان القلب أسود قال الله تعالى في شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الشاهد أن ابن مسعود ذهب إلى الحبشة مرتين، وأتى إلى المدينة مهاجر، وقبل أن يهاجر علك تذكر لي وتسألني وتقول: ما سبب إسلام عبد الله بن مسعود الهذلي القرشي والذي هو سادس ستة؟ ما سبب إسلامه؟ سبب إسلامي قصة وقع فيها إعجاز لسيد الخلق، وعبد الله بن مسعود غلام شاب يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط صنديد من صناديد قريش وعظيم من عظمائهم عبد الله بن مسعود يأخذ الغنم ويذهب بها إلى أجياد يرعى الغنم. فأتى النبي إليه ومع النبي أبو بكر، فسأل النبي عبد الله بن مسعود: يا غلام، أثم لبن؟ قال: نعم، ولكنني مؤتمن، اللبن موجود وأنا مؤمن، ولا يمكن أن يدفع شيء إلا بإذن صاحب الغنم، وصاحب الغنم من أشد أعداء رسول الله، ولو ذهب ابن مسعود يطلب الإذن ربما ألا يأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل من عناق أو سخلة صغيرة؟ قال: نعم. فأتى بالسخلة صغيرة ليس لها ضرع وليس فيها لبن، فقرأ النبي وبرك ودعا، وإذا بالثدي صار حافلا مملوءا باللبن. وذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأتى بإناء، فأخذ النبي الثدي وحلب لبن من سخلة صغيرة وشرب، وشرب أبو بكر وشرب ابن مسعود، وابن مسعود الغلام يرى وينظر، أمر غريب، أمر عجيب، سخلة صغيرة يصير لها در ويصير لها لبن، وابن مسعود ذكي حصيد. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني مما قرأت. هذا الشيء الذي يراه بعينيه، لأن الله شرح صدره للإسلام. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون لا يفقهون. الله جل وعلا إذا أراد الهداية للعبد أقل شيء يوقظه إن عبد الله بن المبارك العالم المجاهد المشهور يغزو عام ويحج عام من بغداد إلى مكة. عبد الله بن المبارك رضي رحمه الله، عبد الله بن المبارك كان قاطع طريق محارب، يجلس في الطرق، إذا مر أقوام أخذ أموالهم قتلهم، وكان الناس يخشون الطريق الذي يظن أن عبد الله بن المبارك يتحاشون هذا الموضع ويفرون منه. فشاء الله تعالى أن يأتي رجل وإذا بعبد الله بن المبارك يراه ويريد أن يقطع عليه الطريق ويأخذ ماله، وكان الرجل قارئا لكتاب الله، فقرأ في سورة الحديد الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني إلى ما متى وحتى ما يبقى المرء على هذا الوضع، على العصيان والبعد والكفران والبعد عن الله تبارك وتعالى؟ أما آن له أن يتنبه، أن يتيقظ؟ يعني المعنى: تراني شايب وغاية غيري، فتقول لي: أنت شايب، أنت شباب، أنت متعلم، أنت مثقف، أنت تقرأ وتكتب، وأنت موغل في معاصي الله تعالى، تسمع آيات الله، ترى آيات الله، درست الفيزياء والكيمياء، درست الطب وما إلى ذلك، ورأيت من آيات الله جل وعلا ما رأيت، كيف يقطعون الكبد ويعيدونها، وكيف يخرجون الكلية، وكيف وكيف، وشق أمامك هذا الحاجز، هذا البطن، رأيت الأوعية، رأيت الدم كيف يجري، رأيت الشرايين. أما آن لك أن تعود إلى الله؟ أما آن لك أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى؟ ما سمع عبد الله بن المبارك هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: يا ربي حسبي حسبي. ترك قطع الطريق، اشتغل بالعلم حتى أصبح المجاهد المشهور رضي الله تعالى عنه ورحمه. فالهداية بيد الله، وليس على العبد إلا أن يتعرض لنفحات الله وأن ينب على الله ويلح على الله، يلح على الله في سجوده، يلح على الله في كل مناسبة، يسأل الله جل وعلا أن يثبته ويوفقه وأن يلهمه رشده. ألظوا على الله يا إخوان، ألظوا وألحوا على الله في سجودكم بما علم النبي أصحابه. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وبخاصة نحن في هذا العصر ونحن في هذا الزمن، تكالبت الدنيا كلها علينا لتبعدنا عن الله وتبعدنا عن مرضات الله، وجاءت الاختراعات الحديثة والجديدة والتقنية والتكنولوجيا وما إلى ذلك، حتى لو أراد أن يصلي أو يصوم يوجد هناك ما يصرفه عن الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي للعبد أن يلح على الله، أن يتضرع لمولاه ويسأل الله جل وعلا أن يثبته ويوفقه وأن يميته على دين الإسلام. الدنيا زائلة يا أحباب، الدنيا والله زائلة. كم نعيش على وجه هذه الأرض؟ 100 عام والله بعد 80 عام لا قيمة للحياة. الأولاد يكرهونه، الزوجة لا تريده، الخدم لا يريدونه، بل المجتمع لا يريده، لأنه شايب ومخرف، وبدأت أعضاؤه ترتعش، وعينه قد ذهب ضوءها، وأصبح نكبة على الآل وعلى الأولاد، يريدون موته خير من حياته. لكن الحياة الأخرى، حياة الحيوان، حياة الاستمرار، حياة البقاء، الحياة السرمدية الأبدية التي لا تزول ولا تحل، فهل نستبدل ونبيع الذي أدنى بالذي هو خير؟ لا ينبغي للعاقل أن يكون على ذلك. والله جل وعلا هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. المقصود أسلم بسبب هذه القصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشهد رضي الله عنه الغزوات مع رسول الله. أول غزوة وقعت غزوة بدر، أحد، الخندق، 27 غزوة غزاها رسول الله بنفسه. وهذه الغزوات يا أحباب مدونة في الكتب، وأرسل سرايا، هو باقي بالمدينة وأرسل، بعث فلان إلى كذا وفلان إلى كذا، هذه السرايا أيضا مدونة. والمكتبات الإسلامية في هذه البلاد وفي كل بلاد إسلامية حافلة مليئة بما يتعلق بغزوات رسول الله وبسيرة رسول الله وبسرايا رسول الله. فهل تقبلون نصيحة مني أزجيها إليكم؟ النصيحة: من أراد أن يطهر قلبه، من أراد أن يكون الله معه، من أراد أن يندرج ويندمج في جملة أولياء الله وأحبابه، عليه أن يقرأ عن رسول الله، عليه أن يقرأ سيرة رسول الله. الإيمان يشع في قلب، مورد الإيمان ينبع في قلبي بإذن الله تبارك وتعالى. لأنني متى ما قرأت قصة لعالم من الأعلام، أعلام الشرق أو الغرب، تنطبع هذه في قلبي وأبقى مقدرا لهذه الشخصية الفريدة التي قرأت عنها. جميع رجال الشرق ورجال الغرب وجميع رجال الدنيا والله لا يساوون ذرة في قدم رسول الله، ذرة، لا في علم ولا حلم ولا تقوى ولا صلاح ولا نور ولا هداية ولا إشراق أمام رسول الله. ولهذا استطاعوا عليهم نعائن الله أن يكثروا من قصصهم وأخبارهم وعلومهم حتى ساد الشرق ساد الغرب ما يتعلق بقصص رجال الغرب والشرق وألمانيا وما إلى ذلك، وقل أن تسمع شيئا عن صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، تسمع عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في بعض المناسبات في ربيع الأول ربيع الثاني في رجب تسمع عن رسول الله شيء، لكن هذا الذي تسمعه ما هو إلا حفلات واجتماعات وكهرباء ورقص وزمر وطبل وما إلى ذلك، لكن السيرة الحية التي تنتشل الذي يعيش في الظلام إلى النور هذا قل أن تسمعه في تلك المناسبات. ولهذا نصيحتي لكل قارئ لكل مسلم لكل مؤمن أن يحاول أن يقتني شيئا ليدرس سيرة رسول الله العطرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التقصير حاصل يا إخواني، التقصير حاصل، ولذا يجب أن نضع اليد على الحروف ويجب أن نضع اليد على موضع الداء، فإذا ما وضعنا اليد على موضع الداء كل منا يظن أنه على صلاح وعلى تقوى وأنه يحب النبي. أنا أقول إنني أحب النبي، أنا هيئتي ليست كهيئة النبي، أنا طعامي شرابي قيامي صلاتي وضوعي جميع أحوالي لو أردنا أن نقيس بينها وبين عمل النبي لوجدنا أنها في الشرق وعمل النبي في الغرب، كيف تكون محبة رسول الله؟ أتكون على هذا الحال؟ لا والله يا إخوان، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، نحتاج إلى عطفة، نحتاج إلى عودة، نحتاج إلى هزة أن يأتي من يهزنا ويعلمنا بتقصيرنا حتى نسير خلف ركاب هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لننال صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن محبة النبي يا إخوان ليست باللسان، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالموسيقى، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالطبل والزمر، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالتواجد والتمايل وما إلى ذلك، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته اقتفاء هديه العمل بشرعه. تبحث عندما تريد أن تعود إلى الدار لتنام، تبحث تسأل تقول أخبروني يا أهل العلم كيف كان النبي ينام، أينام على جنبه الأيمن أينام على جنبه الأيسر، ماذا كان رسول الله يقول إذا أراد أن ينام، ما هي الأذكار الواردة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا أنا أنصح نصيحة لله واقبلوها نصيحة شايب يدعونا يدعوكم إلى السير خلف ركاب رسول الله، وأسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يلزمني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يميتنا على ملة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن الله هو الجواد الكريم. ابن مسعود، وما أدراك من ابن مسعود؟ شهد الغزوات، شهد بيعة الرضوان، بقي مع رسول الله إلى أن مات، إلى أن مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، من يوم أن أسلم عبد الله بن مسعود كان يخدم رسول الله، يلبس النبي نعله، إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة تبعه عبد الله بن مسعود، حتى عرف ابن مسعود بأنه صاحب السواك والسواد، صاحب السواك والسواد، ولذا يقال له صاحب السوادين. السواك الذي كان النبي يستاك به، هذا في عناية عبد الله بن مسعود، يطيب السواك ويدفعه لرسول الله. وأما السواد فليس معناه سواد البشرة، لا، وإنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، إذنك أن ترى سوادي، إذا أتيت إلى بيتي ورفع الحجاب فإن رأيت سوادي ادخل لا تستأذن، إذنك أن ترى سوادي، إذا رأيت شخصي فرؤيتك شخصي إذن لك. أليست هذه كرامة له؟ بلى. أليست هذه منقبة لابن مسعود؟ بلى. خدم النبي إلى أن مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان عبد الله بن مسعود الذي سنقرأ فضائله التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب، كان من ضمن الجماعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله، كان حافظ لكتاب الله. عبد الله بن مسعود سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، عبد الله بن مسعود زيد ابن ثابت أنصاري، أبي ابن كعب، أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبي سالم مولى أبي حذيفة، معاذ ابن جبل، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، هؤلاء جامعين للقرآن على عهد النبي. وكان الذي يحفظ القرآن على عهد رسول الله وإلى ما بعد عهد رسول الله وإلى اليوم بفضل الله له مقام عظيم، سالم مولى أبي حذيفة. مولى، وأنت تعرف ما معنى مولى، مولى أبي حذيفة سالم لما طعن عمر وهو يصلي في هذا المحراب، طعنه المجوس اللعين لعنه الله لما طعن، وتأكد عمر أنه ميت، قال عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، لأجل القرآن، لأجل القرآن، لأجل كلام الله، لا للغات الحية. نحن همنا اليوم اللغات الحية، أريد أن ولدي يتعلم اللغات الحية وبنتي تتعلم اللغات الحية. قرآن إيه يا أبو قرآن؟ قرآن؟ قرآن ما يأكل العيش. الله أكبر، القرآن يأكل أبو العيش وجده وأمه وعشيرة جميعا بسبب القرآن، وينال الرضوان عند الله تعالى بسبب القرآن. هذا القرآن الذي هو كلام الله، وهذا الكلام ليس كل أحد أهلا له، لأن القرآن ثقيل، كما قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليس هيان بن بيان يحمله، وليس هيان بن بيان يحفظه، وإنما يحفظه من اختاره الله تعالى واصطفاه. والله جل وعلا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فعبد الله بن مسعود من ضمن الحفظة الكبار، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد منكم أن يقرأ القرآن رطبا، من أراد منكم أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود، من أراد منكم أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا لما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف، وكتب عثمان رضي الله تعالى عنه عدة مصاحف، ترك مصحفا بالمدينة وآخر بمكة وآخر بالعراق الكوفة والبصرة والشام. وأراد عثمان رضي الله تعالى عنه ألا يقع الاختلاف في القراءة ويوحد، ولما كلف زيد ابن ثابت أن يجمع القرآن قال له إذا وجدت كلمة اختلف فيها العرب، اختلف فيها هذيل وغيرهم، فعد إلى لغة قريش، لغة قريش هي المرجع. فلما سمع ذلك عبد الله بن مسعود وكان له مصحف، أخذ عبد الله بن مسعود مصحفه وغله وكتمه وقال لأصحابه غلوا مصاحفكم فإن من يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة. الله تعالى كرم عبد الله بن مسعود بسبب القرآن. جاء النبي إلى عبد الله بن مسعود وقال النبي عليه من ربه أفضل الصلوات والتسليم اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، اقرأ علي وأنا أسمع. فقال ابن مسعود يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، أنت القرآن أنزل عليك، فهل أنا أقرأ عليك القرآن يا رسول الله والقرآن قد أنزل عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى بلغ إلى قول الله تعالى فكيف إذا أتينا من كل أمة بشهيد، وإذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبلت لحيته من البكاء وقال له حسبي حسبي، وسكت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحافظ الثاني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي كان أيضا من ضمن حملة كتاب الله، الله أمر رسوله أن يقرأ عليه، اقرأ على أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك يا أبي. فقال أبي بن كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو سماني الله يا رسول الله، الله سمى اسمي وقال اقرأ على أبي؟ قال نعم، الله جل وعلا أمرني وقال اقرأ على أبي. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الفاضل يقرأ على المفضول، وبكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ما الذي يبكيه؟ هذا بكاء فرح، الله جل وعلا يسميه ويأمر رسوله أن يقرأ عليه. إن أمر القرآن ليس بالأمر الهين، إنما وقع بالمسلمين اليوم في كل مصر وفي كل بلد وفي كل بقعة على وجه هذا الكوكب الأرضي الذي أصابنا من التدهور والانحطاط والذل، والله ما أصابنا إلا بسبب ترك القرآن، إلا بسبب ترك القرآن، إلا بسبب العمل بالقرآن، إلا بسبب عدم تحكيم القرآن. لأننا قلنا إن القرآن هذا لا يصلح في الحدود، في البيوع، في القصاص، في القضايا، القرآن ما يصلح إلا في أمر واحد. ما هو الأمر الواحد؟ الأحوال الشخصية، زوجتك، قبلتك، طلاق، زواج، ما يتعلق بهذه الأمور، حيض، نفاس، نعود إلى القرآن. وأما ما يتعلق بالأنظمة، ما يتعلق بتطبيق حدود الله، القرآن لا يصلح، لأن القرآن نزل قبل 15 قرن، ونحن الآن في عصر التقنية والتكنولوجيا والتقدمية والتمدن وما إلى ذلك. القرآن من الذي أنزله؟ هل النبي تكلم به من عنده؟ هل النبي قاله من عنده؟ القرآن أنزله الذي خلق الخلق أجمعين، الذي يعلم حال القرون الأولى والقرون التي تأتي والتي تأتي بعدها، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولولا أن الله تعالى عالم بأنه لا يصلح المجتمعات منذ عهد النبي إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، والله لا يصلحها إلا كتاب الله، والله لا يصلحها إلا هذا القرآن. وقد سمعتم ما قال إمامنا الخطيب في جمعة هذا اليوم: إن العرب الجاهلية لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت جاهلية أسوأ وأحق وأرذل من تلك الجاهلية في ذلك الوقت. جاهلية بلغت إلى حد أن الإنسان يأخذ بنته التي بلغت 17 من العمر فيدفنها وهي حية، يحفر لها حفيرة ويأتي بها ويلقيها في الأرض، البنت تزيل الغبار عن وجه أبيها ولحيته وهو يهيل التراب عليها. بلغوا إلى هذا الحد. بعث الله سيد الخلق، سؤال: كم سنة أقام فيهم؟ 23 عام، لا زيادة، 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة. بماذا كان يقضي ويحكم في أوصافهم بهذا القرآن الكريم؟ هل الروم موجودون في ذلك الوقت؟ نعم. الفرس موجودون في ذلك الوقت؟ نعم. كم حضارة على وجه الأرض كانت عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حضارتان: فارس والروم، بعدهم قليلا الحبشة. هل سن النبي شرعة الرومان فارس استعان بها على إصلاح المجتمع؟ لا والله، وإنما هذب المجتمع وأصلح المجتمع ونقى المجتمع الإسلامي بكتاب الله وبهذه السنة الطاهرة، والسنة تفسير لكلام الله تبارك وتعالى. ماذا وقع بعد موت رسول الله؟ الذي وقع بعد موت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه ما مضى ربع قرن بعد وفاة النبي إلا دولة الرومان، دولة الفارس، دولة الحبشة، دولة القبط، دولة الهند، دولة السن، الملوك والحضارات والأمم كلها دانت للإسلام. أبو بكر هنا بطيبة يحكم، عمر بطيبة يحكم، عثمان بطيبة يحكم بالقرآن، علي رضي الله تعالى عنه بالكوفة فتح البلاد يحكم. جاء الله تعالى بعد ذلك بدولة بني أمية ودولة العباسيين وملأوا هذه الدنيا كلها ملك وحضارة بالقرآن الكريم الذي قال الله تعالى فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل، لا إله إلا هو. ولكن لما خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات حصل ما حصل، فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله جل وعلا الكريم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت نبذ عن حياتي، ولو جلست أتكلم معك فيما يتعلق بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأضراب عبد الله بن مسعود الرعيل الأول المسلم، والله تسمع العجب العجاب، والله إن قرأنا آثارهم وأخبارهم أقول تمتلئ قلوبنا إيمانا وغبطة وفرحا، ولعلنا نتشبه بهم. فإن الشاعر يقول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، إن التشبه بالرجال فلاح. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاش إلى أن مات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الذي جهز على أبي جهل لعنة الله عليه، وذلك في يوم بدر، أول معركة وقعت في الإسلام والتي كانت فيصلا بين الإسلام وبين الكفر. بعدما هاجر النبي إلى المدينة أقام السنة الأولى، السنة الثانية في رمضان وقعت غزوة بدر، وبدر اسم بير باسم رجل يسمى بدر، والموضع معلوم في طريق مكة وهو من أعمال المدينة يتبع منطقة المدينة. جاء قريش بخيلائها وكبريائهم، وعددهم يزيد على 1000، وخرجوا من مكة إلى بدر يريدون أن يقيموا بهذا المام، تضرب على رؤوسهم القينات الجاريات المغنيات، يشربون الخمر، ينحرون الكومام، يريدون أن يتحدث العرب بأنهم أتوا إلى هذا الموضع وأنهم قد قاتلوا محمد. أما رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد خرج ومعه 313 رجل، غالبهم يمشي على الأقدام، وليس معهم إلا فرسان، ومعهم 34 يتعاقبون هذه الأبعرة، ومن ضمن من يتعاقب الأبعرة سيد الخلق. 3 يركبون على بعير، المصطفى وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود. يركب المقداد مدة ينزل، يركب علي مدة ينزل، يركب سيد الخلق مدة ينزل. بعد مدة بسيطة اتفق علي والمقداد، لما لا ندع البعير لرسول الله ونحن نمشي على رجلنا شباب نحن، واتفق على هذا الأمر. فلما جاء دور النبي عليه الصلاة والسلام ركب وأراد أن ينزل، قالوا لا يا رسول الله استمر نحن نمشي. قال لا، لا بد أن أمشي. وقال لهما ما أنتما بأقوى مني ولستما بأحرص مني في الأجر، لا تظنان أن فيكما قوة شباب وأنا لا أقوى ولا أستطيع، ولا تظن أنكما أحرص مني في ثواب الله وفضل الله وما أعد الله جل وعلا للمتقين، أنا أحرص منكما. ولم ينزل وطعامهم تمرات تقسم، تمرة تمرة تمرة لكل واحد، يأكل التمر ويمص النوى، وأولئك يذبحون في كل يوم 10 من الإبل. وقعت المعركة، كان النصر للمسلمين. ويا ليتك تقرأ، يا ليتك تقرأ عن غزوة بدر، يا ليتك تقرأ عن غزوة بدر، مليئة مليئة بالعبر، مليئة بالفوائد، مليئة بالخير، يا ليتنا نقرأ. وما أكثر الكتب التي تقرأ، ولكن الوقت الذي نقضيه في قراءة غزوة بدر وأحد والخندق وحنين يا أخي هذه بعدين تشغلنا سيدتي والجميلة، في عندنا أشياء أخرى سيدتي، وعندنا بعكوكة وعندنا كذا، والوقت أيضا بعد ذلك يمنعنا عن أشرطة فيديو ويمنعنا عن الجلوس للدش وما إلى ذلك. لا نضيع الوقت في قال رسول الله وخرج رسول الله وعمل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الأولى أن نصرف الوقت في غير هذا. مسكين هذا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، حسرة وندامة يوم القيامة، يتمنى أنني يا ليتني نمت بدل أن أصرف هذا الوقت في هذا الأمر. اقرأوا يا إخوان الذي جرى مما جرى في يوم بدر، أن الله تعالى أراد أن يقتل أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، فرعون هذه الأمة قتل في هذا اليوم، قتله شابان من شباب المدينة، وقف بجوار عبد الله عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف واقف وإذا بشاب أنصاري عن يمينه، شاب أنصاري عن يساري، الشاب الأيمن وخذ ابن عوف، يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل، أنا ما أعرف أبو جهل، أبو جهل قرشي في مكة وأنا من المدينة ما أعرفه، أرنيه، أنا أسألك بالله إذا رأيته أطلعني عليه. قال ماذا تفعل به؟ قال والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده، إما نقتله أو يقتلني أنا، واحد منا وانتهى. انتهى الشاب الأول، وإذا بالثاني يقول لي عبد الرحمن بن عوف، ما يقول، يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل. أعاد الكرة، ماذا تريد به؟ قال والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده، شباب محمد صلى الله عليه وسلم إن ملأ قلوبهم الإيمان الإيمان إذا ملأ القلب بعد ذلك لا تخف. ومن يؤمن بالله أكمل للآية يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يتولاه الله. ولهذا الملاعين الشياطين المستعمرين الأخباث عليهم لعين الله أول ما يشتغلون بالإبعاد عن الإيمان، بتزيين الفتاة وبالتزيين الموسيقى وبتزيين كذا وكذا وكذا حتى نبتعد عن الإيمان وحتى تظلم القلوب. لأنه متى ما أظلمت القلوب، والقلوب إنما تظلم بالمعاصي، كل ما كثرت المعاصي تظلم القلوب. إذا أظلم القلب انتهى كل شيء، أصبح القلب معلقا بالخمرة وبالهيروين والكوكورين واللمام والخمرة والنساء وما إلى ذلك. لكن إذا عمر القلب أصبح معلق بالله بالقرآن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما مضى كبير وقت إلا وابن عوف يرى أبا جهل، قال للأول ما هذا أبو جهل، الثاني هذا أبو جهل، فتبادر إليه ووصل إلى أبي جهل وضرباه بسيفيهما فجندلاه في الأرض حالا، وأتى كل منهما إلى سيد الخلق ومعه سيف، يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل، هذا يقول أنا قتلت وهذا يقول أنا قتلت. نظر النبي إلى سيفيهما وإذا بالضربة للأول بالغة نافذة قتالة والثاني كذلك، قال لهما كلاكما قتله، قتله شابان، والشباب عماد الإسلام، الشباب عماد الأمة، الشباب إذا صلح رفعت رايات الإسلام عالية، الشباب إذا استقام وإذا توجه إلى الله لا نقول له مطوع ولا نقول له دجن ولا نقول له مهوس، والله ليس مهوس، وإنما أطاع الله وخشي الله واستطاع أن يحزم على الفرامل، بدل أن يكون اليوم مع هذه وغدا مع هذه وبعد غد مع هذه حتى يدخله الإيدز وحتى يبتلى، لا، ضرب الفرامل، اتق الله. ولذا أطاع الله وصار وليا لله، فإذا صار الشاب وليا لله مستقيما على أمر الله سعد الإسلام ورقى وانتشى. عن أبي الأحوص قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. فقال أبو موسى أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. قال حدثنا القاسم بن زكريا ساق السند إلى مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال أتيت أبا موسى فوجدت عبد الله وأبا موسى حا. حدثنا أبو كريب ساق السند إلى أبي الأعمش عن زيد بن وهب قال كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى وساق الحديث وحديث قطبة أتم وأثر مع أحاديث فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن أم عبد. وذكرت أن ابن أم عبد عبد الله بن مسعود من السابقين في الإسلام، ومن الذي هاجر الهجرتين إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة واستقبل القبلتين، استقبل القبلة إلى بيت المقدس، ولما نسخ الله تعالى القبلة والتوجه إلى بيت المقدس وأمر الله جل وعلا عباده أن يتجهوا إلى الكعبة، كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ممن اتجه إلى الشام واتجه إلى الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر استقبل بيت المقدس 17 شهر يستقبل ناحية الشمال ناحية بيت المقدس، وبعد ذلك أنزل الله تعالى عليه قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، نسخت القبلة والاتجاه للشام. ولا يجوز بحال من الأحوال لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستقبل بيت المقدس بعدما نسخ الله تعالى تلك القبلة وأمرنا جل وعلا بأن نتوجه إلى الكعبة البيت الحرام. الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، هذا البيت يسامت ويقابل البيت المعمور في السماء السابعة الذي تطوف به ملائكة الله. فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يجعل لهذه الأمة المحمدية بيتا في الأرض كما أن للملائكة بيتا في السماء، مع أن بعض الأنبياء أتى إلى هذه الكعبة وحجها وطاف بها، لكن هذه الأمة المحمدية الله جل وعلا أمرها بأن تتوجه إلى هذا البيت وأن تطوف بهذا البيت. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استقبل القبلة الشامية والقبلة الكعبة رضي الله تعالى عنه، وقلت لك إنه من ضمن الجماعة القلائل الذين كانوا يحفظون القرآن، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقلت لك أيضا إنه هو الذي جهز على أبي جهل عليه لعائن الله لما كانت غزوة بدر، وقتل أبا جهل شابان من شباب طيبة الطيبة، ورأى عبد الله بن مسعود فرعون هذه الأمة أبا جهل لعنة الله عليه قد ألقي في الأرض وهو يحتضر، لأن ضربة الشاب الأول كانت نافذة بلغت المقتل، وكذلك الشاب الآخر ضربته كانت نافذة بلغت المقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للشابين لما أتيا إليه ونظر إلى سيفيهما قال كلاكما قتله. عبد الله بن مسعود يتجول بين القتلى وإذا بأبي جهل في الرمق الأخير صعد على صدره، وأراد عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رجل قصير، أراد أن يحتز رأس أبي جهل بسيف بن مسعود. فقال أبو جهل لعنة الله عليه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خذ سيفي، لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم. ابن مسعود كان يرعى الغنم في مكة، وابو جهل يرى عبد الله بن مسعود ويعرف عبد الله بن مسعود: ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم. ما كفاه هذا، بل قال له: ابلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر لعنة الله عليه. عند الاحتضار عند الموت وهو يتذكر عداءه لسيد الخلق، ويبعث عبد الله بن مسعود إلى رسول الله: أبلغه أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر، فلا يزال عدوا لرسول الله ولأتباع رسول الله وللمؤمنين إلى يوم القيامة سائر الدهر، وعدوا لله ولرسوله وللمؤمنين في الآخرة، وسيظل في نار جهنم خالدا فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله العافية والسلامة. فعبد الله بن مسعود يا إخوان هذا القارئ هذا الحافظ أراد الإمام مسلم أن يذكر لنا بعضا من مناقبه التي صحت عنده، ومن مناقبه أنه شهد الغزوات جميعها مع رسول الله، وشهد حروب اليرموك بعد وفاة رسول الله، وسيره عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الكوفة إلى العراق، بعثه مع عمار بن ياسر، وكتب عمر إلى أهل الكوفة: قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا. وقال لهما عمر وقال لهم عمر: إنهما من النجباء أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله نجباء، وبخاصة الذين شهدوا بدر والذين شهدوا بيعة الرضوان، فهؤلاء لهم القدح المعلى، علينا أن نعرف مقامهم وأن نعترف بمكانتهم. وإذا ما مر علينا ذكر صحابي من أصحاب المصطفى ترضينا عليه، بل أقول نتقرب إلى الله تعالى بمحبتهم، نتزلف إلى الرب أن ينيلنا الدرجات العلى بمحبتنا لأصحاب محمد، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم، يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ساقي ابن أم عبد أثقل عند الله تعالى من جبل أحد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا نريد أن نعيش معه ونعيش مع الأحاديث الصحيحة التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. الحديث الأول عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ليس على المؤمنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لما أنزل الله تعالى هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنت منهم، أنت منهم، من الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا واتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صفات عظيمة جليلة اتصف بها هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وسبب نزول هذه الآية أيها الإخوان أن الله تعالى لما حرم الخمر بقوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه الآية بها حرم الله تعالى الخمر، والخمر كل ما خامر العقل، ما يزيل العقل ويغطي العقل، سواء كان من شعير أو ذرة أو مانجا أو من أي شيء، ما دام أنه يغطي العقل ويخرج الإنسان من الرشد ويصبح في عداد الحيوانات، والحيوانات خير منه، لأن الله جل وعلا ما كلف الحيوانات وما أعطاها الله تعالى عقل، وإنما وهب الله تعالى العقل هذا الآدمي وبني الجان. فإذا نزل المرء إلى الحضيض وتعاطى ما يزيل عقله ويغطيه أصبح في أسفل سافلين، يشرب الخمر ويجامع أمه، نسأل الله العافية والسلامة، يشرب الخمر وتحمل ابنته منه، ويشرب الخمر ويعطي أمه مخدر حتى تحمل أمه منه، لأنه تعاطى ما يزيل عقله. وإذا زال العقل خرج الإنسان الآدمي من الإنسانية، ولهذا حرم الله تعالى الخمر، حرمها بعد أن هاجر النبي إلى طيبة. وصادف أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه شرب خمر فغاب عقله واحمرت عيناه، وأتى إلى أبعرة لعلي بن أبي طالب إلى بعيرين فقتلهما وأزال سناميهما. فأتى علي رضي الله تعالى عنه يشكو عمه حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي إلى حمزة إلى عمي، وإذا بحمزة ثمل، زال عقله، احمرت عيناه، فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم إلا عبيد أبي، يعني أنت يا رسول الله ومن معك اذهبوا، أنتم عبيد أبي. لو قال هذه الكلمة إنسان بعقله خرج من دائرة الإسلام، ولكن لما شرب، والشرب شرب الخمر أو المخدرات أو الأشياء التي تزيل عقل المرء، بعد ذلك من سقط عنه القلم خير منه، لأن من سقط منه القلم الصغير أو المجنون أو النائم الله تعالى أزال عقله عنه. وأما هذا الآدمي العاقل الذي وهبه الله تعالى العقل، إذا شرب وأزال العقل لو قتل يقتل، لأنه هو الذي تسبب في إزالة عقله. ولما كان هذا الأمر غير محبوب عند الله تعالى، قال الله جل وعلا أولا، لأن الخمر حرمت على مراتب، المرتبة الأولى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الدرجة الأولى. اعلموا يا أمة محمد أن الخمر والميسر القمار فيهما إثم كبير وفيهما منافع للناس، ولكن إثمهما أكبر من نفعه. المرتبة الثانية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن من شرب الخمر إذا قام يصلي يناجي الله تعالى، ربما أن يسب الله أو يسب النبي أو يسب الإسلام. ولهذا نهى الله تعالى في أول الأمر من شرب الخمر ألا يدنو من الصلاة حتى يزول، حتى يعود إليه عقله، فإذا عاد إليه عقله قام يناجي الله، لأن العبد إذا قام وكبر وقال الله أكبر ووقف بين يدي الله جل وعلا وأقبل على الله، أقبل الله عليه، يناجي الله، يخاطب الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يثني ويمجد ويحمد ويخاطب، إياك نعبد وإياك نستعين، ويطلب: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذا عندما يشرب، عندما يصلي لا يشرب. بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة التي نهى الله تعالى فيها المسلم عن شرب الخمر مطلقا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لا قليل ولا كثير. ولعن الله شاربها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها على لسان سيد الخلق 10 أشخاص ملعونون في الخمر على لسان النبي. وهل تدرون ما معنى اللعنة؟ إذا قيل لعن الله أبا لهب، لعن الله أبا جهل، لعن الله فرعون، المعنى أن الله جل وعلا يطرده من رحمته. فهل يريد العاقل منا أن يطرده الله تعالى من رحمته لأجل سكرة، وربما أنه يشرب ويموت؟ والله مات كثير ويلقى الله تعالى وهو شارب خمر وفي صفحاته شارب خمر. وعندما يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة علم قائم، غدرة، هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا فلان الذي قتل نفسه بشرب الخمر. فلما حرم الله تعالى الخمر كان جماعة من الصحابة يشربون الخمر بقرب قباء، أبو طلحة وجملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك فذهب إلى أبي طلحة ومعه جماعة يشربون الخمر في دنان أزيار كبار، فلما أخبرهم بأن الله تعالى قد حرم الخمر أراقوا الخمر وكسروا الدنان. شاء الله تعالى أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل أن تحرم، وجاءت الهيئة وكانت الصيحة للذهاب إلى غزوة أحد، فقد اصطبحوا بالخمر، شربوا الخمر ليلا، وإذا بمنادي رسول الله ينادي للذهاب إلى معركة أحد، الخمر في بطونهم. ذهبوا إلى أحد، وقعت الغزوة، استشهد بعض منهم وقد شرب الخمر البارحة، شربها وهي حلال قبل أن يحرمها الله. ولما أصبح الصباح وحرمت ذهب للقتال، وإذا به يقتل مجاهدا في سبيل الله. لما علمت ذلك يهود، وكان اليهود بطيبة ويوجد بها 3 قبائل من اليهود، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، وعلموا أن جماعة من الصحابة قد شربوا الخمر واستشهدوا وماتوا، قالوا إن أصحاب محمد شربوا الخمر وماتوا، يعيرونهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقالوا: يا رسول الله، إن جماعة منا قد شربوا الخمر وماتوا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذه الآية، لأنهم آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات، وآمنوا واتقوا لا جناح عليهم ولا ضرر في ذلك، كما وقع عندما أمر الله جل وعلا بالتوجه إلى الكعبة، وقد مات جماعة من الصحابة قبل أن تنسخ القبلة، وكانوا يتوجهون إلى بيت المقدس. أيضا قام اليهود وتكلموا بما تكلموا، وقالوا إن أصحاب محمد استقبلوا بيت المقدس، وهذا محمد يأمرهم الآن بأن يتوجهوا إلى الكعبة. فالله تبارك وتعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالذين ماتوا ومستقبلون لبيت المقدس ماتوا على إيمان، وماتوا متقين لله، مطيعين لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ليس عليهم في ذلك أي حرج. الذين أدركوا الأمر باستقبال الكعبة لا يجوز لهم بعد ذلك، أي بعد 17 شهر، أن يستقبلوا بيت المقدس. ولذا نقول لإخواننا الزوار الذين يذهبون إلى مسجد القبلتين، ومسجد القبلتين مسجد لقبيلة تسمى بني سلمة، بني سلمة لم تنزل الآية والنبي يصلي في ذاك المسجد، وإنما نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ها هنا، واستقبل النبي بيت الكعبة، وشاء الله تعالى أن رجلا من بني سلمة أتى وأدرك الصلاة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد نسخ الله تعالى استقبال بيت المقدس، فلما صلى ذهب إلى قومه وهم يصلون يستقبلون بيت المقدس، فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل الكعبة، فاستداروا، كانوا يستقبلون الشام استداروا إلى الكعبة، ولذا سمي مسجد القبلتين. وليس المعنى أن الزائر إذا ذهب يستقبل الكعبة ثم يستقبل بيت المقدس، استقبال بيت المقدس منسوخ حرام لا يجوز، بعدما قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، شطر هذا البيت الذي بنته الملائكة وبناه آدم وبناه شيث وبنته العمالقة وبنته جرهم وبنته قريش، البناء الذي أدركه رسول الله وعمل مع قريش فيه، بعد ذلك بعد بناء قريش لم يبنى البيت الذي كرمنا الله تعالى باستقباله وشرفنا الله تعالى بالطواف به إلا مرة أو مرتين. المرة الأولى بعد بناء قريش بناه عبد الله بن الزبير، نقض البناء من أوله حتى بلغ إلى أسس وإلى القواعد التي وضعها إبراهيم وإسماعيل، وإذا بها حجارة كبيرة كأسلمة الإبل. وما بنى عبد الله بن الزبير البيت إلا لأن البيت قد رمي بالمنجنيق أثناء الفتنة التي وقعت بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، أصاب الكعبة ما أصابها، ولما استقر الأمر لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن الزبير قد سمع من خالته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حجتان قومك بكفر، يا عائشة، لأنها التمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الكعبة، فأمرها رسول الله أن تدخل الحجر، الحجر الموضع الشمالي الذي قد أحيط بحائط على شكل نصف دائرة، هذا يسمى الحجر. أرادت عائشة أن تدخل فأمرها أن تدخل الحجر، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حجتان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، لأن إبراهيم عليه السلام بناها مستطيلة وجعل لها بابين شرقي وغربي، لكن قريش لما بنوا جعلوا بابا واحدا ووصلوا الباب الغربي ورفعوا الباب الشرقي على الوضع الذي ترى الآن، ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، هكذا قال رسول الله. بنوا وكان بناؤهم بمال حلال، لا ثمن خمر ولا بغى زنا ولا ربا، فبنوا الجزء الذي ترى على الوضع الذي تشاهد، مربعة آخرها مستطيل مستدير، هذا الحائط هذا الجزء مقدار 6 أذرع تركته قريش حتى يجدوا المال الحلال، فإذا وجدوا المال الحلال أتموا البناء إلى أن يعلو، جاء الله تعالى بالإسلام ولم يتم، مات رسول الله ولم يعمل شيء، أبو بكر كذلك، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلى أن جاء زمن عبد الله بن الزبير، ووقع بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان ما وقع، فرميت الكعبة بالمنجنيق وأصابها ما أصابها، فعزم عبد الله بن الزبير على أن يبنيها على قواعد إبراهيم، فبناها على قواعد إبراهيم، وجعل الكعبة مستطيلة، وجعل لها باب غربي وباب شرقي، ورفع الباب الشرقي، الباب الشرقي ألزقه بالأرض، فكان الناس يدخلون من باب ويخرجون من باب، إلى أن قتل عبد الله بن الزبير. ولما قتل كتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك يخبره بأن عبد الله بن الزبير قد أحدث في الكعبة، يعني أنه جعل باب آخر، وأنه جعل الباب الشرقي مرتفع، فأمره بأن يوصد الباب الغربي ويرفع الباب الشرقي ويجعل البناء على ما كان عليه زمن قريش، والجزء 6 أذرع التي أدخلها عبد الله بن الزبير تعود كما كانت عليه على الوضع الذي كان. أمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يعيدها على الوضع الأول، ترك الجدار الجنوبي، بعض الجدار الغربي، بعض الجدار الشرقي، أزال الجدار الشمالي وجعل الفسحة التي ترونها، ومن لم يرها يراها إن شاء الله. هذا الموضع. إذن ظلت الكعبة على بناء عبد الله بن الزبير مع الإحداث الذي أحدثه الحجاج إلى 1039 من هجرة رسول الله، من زمن عبد الله بن الزبير الكعبة على حالها ووضعها، لم تتغير ولم تتبدل. وكلما أراد سلطان أو عظيم، كلما أراد أن يبني الكعبة يمنعه العلماء لئلا يتلاعب الولاة بالكعبة. فشاء الله تعالى أن يأتي سيل عظيم في زمن السلطان مراد الرابع العثماني، فتصدع جدر الكعبة وكتب إليه، فأمر السلطان مراد العثماني ببناء الكعبة التي ترى، وفرغ من بنائها عام 1040 من هجرة رسول الله، يعني أن للكعبة الآن ما لا يقل عن 4 قرون، وهي الكعبة التي أمرنا الله تعالى بالتوجه إليها. وقد قلت لك إنها مسامتة ومحاذية ومقابلة للبيت المعمور، ولذا نحن نستقبلها ونتوجه إليها، ولا نتوجه إلى غيرها، لا بيت المقدس ولا غير بيت المقدس، لأن الله تعالى قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، فولوا وجوهكم شطرا. ولذا يجب علينا أن نستقبل عين الكعبة إذا كنا بالمسجد الحرام. من كان داخل المسجد الحرام يجب عليه أن يتحرى وأن ينظر إلى الكعبة لتقع صلاته اتجاه الكعبة. من كان خارج يستقبل الناحية، لا يستقبل العين، عين الكعبة إنما يستقبلها من كان داخل المسجد ويراها. وهذا أمر مهم، كثير منا يصلي داخل المسجد الحرام وهو بعيد منحرف عن الكعبة، الكعبة اتجاهها هكذا، وإذا به يقف ويصلي إلى غير الكعبة، هذا لا صلاة له، لأن الله تعالى قال فولوا وجوهكم شطرا، فيجب أن نولي وجوهنا إلى هذا البيت، إلى هذا البيت. وبهذه المناسبة عن لي أن أنصح إخواني وأقول إن البعض منا يتحرّب الذهاب إلى بعض المساجد التي يوجد بها قبور، ويحرص على أن يجعل جهته ناحية القبر ويستقبل القبر، يتتبع مساجد، فإذا علم أن هذا المسجد به قبر ذهب إلى المسجد الذي به القبر واتجه إلى ناحية القبر وجعل القبر قبلته، فهل هذا الأمر سائغ جائز أم لا؟ والدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اسمعوا الجواب يا أحباب رسول الله. فلقد روى الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. كلام النبي واضح لا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى بيان. لا يجوز أن أجعل القبر في قبلتي وأصلي إليه، ولا يجوز لي أن أنوي أنني أصلي إلى القبر، لأن النبي قال لا تصلوا، وهذا نهي. والله تعالى يقول: وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تجلسوا عليها. ومعنى الجلوس عليها التبول أو التغوط، أو أن يجعله وسادة أو يجعله طريق يمر على القبر ويطأ القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الإثم. لا تتبول، لا تتغوط، لا تتخذ وسادة، إنه أخ لك، إنه أب لك، يجب عليك أن تتقي الله تعالى فيه. لا تجعل القبر طريقا، لا تجعل القبر طريقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بقيع الغرقد، ومقبرة المدينة تسمى بقيع الغرقد، وسميت بقيع الغرقد لأنها موضع مطمئن فيه أشجار ونخيل ويكثر فيه شجر الغرقد، ولذا قيل بقيع الغرقد. أسسه رسول الله، دفن فيه أول صحابي مات بالمدينة عثمان بن مضعون، وكان عثمان بن مضعون أخا للنبي من الرضاع. دفنه في بقيع الغرقد ووضع على رأسي حجرا وقال عليه الصلاة والسلام: أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي. ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا وقد مضت 15 قرن، والمسلمون يقبرون في هذا الموضع ممن يموت بطيبة الطيبة. ذهب النبي إلى البقيع وإذا برجل يمشي بنعليه، فدعاه رسول الله وقال له صلوات الله وسلامه عليه: يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين، يعني يا صاحب النعلين اللذين يزيل عنهما الشعر. النعال السبتية النعال التي يزيل عنها الشعر كنعالنا اليوم. يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت، اخلعهما فقد آذيت. ولذا أقول لا يجوز الوطو على المقابر فضلا عن البول على المقابر، أو التغوط على المقابر، أو نبس المقابر لنسكن في مواضع المقابر. هذه المقابر وقف على أربابها لا يجوز بحال من الأحوال، كذلك لا يجوز الاتجاه والصلاة إلى المقابر، ولا يجوز القصد أن تقصد موضعا فيه قبر لتصلي فيه، لأن الله تعالى قال: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قد يقول لي قائل، وحق للقائل أن يقول: هذا مسجد رسول الله وهذا قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المسجد فسيح كبير، يمين شمال أمام وراء، وهذه الحجرة وهذا القبر، أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ وإذا كان قبر النبي في المسجد فكيف يقول رسول الله لا تصلوا إلى القبور؟ ولما يقول العلماء لا يجوز الصلاة إلى القبر؟ ولذا أريد أن أجيبك وأزيل عنك بعض التوهم وأبين لك الحقيقة لتعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، وإنما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وليس في مسجده. مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والمسجد على هذا الحال، وبيت عائشة وبقية الزوجات من ها هنا، وبين المسجد وبيت عائشة طريق. عائشة تخرج من الحجرة وتأتي إلى سوق طريق، ويأتي رسول الله عند باب المسجد، فترجل عائشة رأس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهي حائض. وقد أخذ من الجدار الغربي الشرقي لمسجد النبي مقدار ساريتين، سارية وثانية، أدخلها الوليد في هذا الإطار والحاجز الذي ترى. بعد ساريتين حجرة عائشة التي دفن فيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان منفردا، وبيت عائشة وبيت حفصة وبيوت زوجات النبي تحيط، وبين المسجد وبين الحجرة طريق. مات رسول الله وأرادوا أو اختلفوا أين يدفن، ننقله بمكة، ندفنه بالبقيع، أين نضعه؟ فشهد شاهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. مات النبي في بيت عائشة وبين سحر عائشة ونحرها داخل حجرتها. هذا المسجد، هذا طريق، هذه حجرة عائشة. دفنوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما صلوا عليه في حجرة عائشة. عائشة ظلت في الحجرة، جعل الستار وهي تسكن في داخل الحجرة. قتل عمر، وقبل أن تفيض روحه استأذن منها أن يدفن مع صاحبيه، فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها والله لو أوترنك اليوم، أنا كنت أردت أن أدفن مع زوجي وأبي، لكن يا عمر لمقامك الكبير وعملك الجليل في الإسلام أنا أتنازل. وتنازلت ودفن عمر مع رسول الله. قبر النبي عليه الصلاة والسلام رأسه إلى ناحية الغرب ورجلاه إلى ناحية الشرق. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقابل كتفي رسول الله، رأسه إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق. عمر رضي الله تعالى عنه عند كتفي أبي بكر، رأسه إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق. ولذا المسلم يسلم، يقف يسلم هنا ويقابل رأس رسول الله، وبعد ذلك يذهب إلى ناحية الشرق مقدار خطوة حتى يقابل رأس أبي بكر، ثم خطوة حتى يقابل رأس عمر. دفنوا عمر والحجرة لا تسع، فحفروا تحت الأساس ووضعوا رجلي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن القبور الثلاثة داخل البيت. تولى الوليد بن عبد الملك وبنى هذا المسجد بعدما بناه عمر وبعدما بناه عثمان، ولم يعمل شيء. الوضع على حاله، دور زوجات النبي في الشرق والمسجد في الغرب، لكن الوليد بن عبد الملك هدم دور زوجات رسول الله وأراد أن يهدم حجرة عائشة، لكن لا يقوى، القبور فيه، فترك القبور على حالها داخل حجرة عائشة. أمير المدينة يومها عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما جاء إلى الحجرة وحجرة عائشة من لبن طين، ترك الحجرة على وضعها والقبور داخلهم، وأقام جدار من الغرب إلى الشرق، وآخر إلى هنا وآخر إلى هنا. بعد ذلك جاء بجدار على شكل مثلث حاد الزاوية حتى لا يستطيع أحد أن يستقبل القبر ليزعم أنه يصلي على رسول الله. أقام جدار جدار جدار، ثم هنا جدار وهنا جدار حاد الزاوية مثلث على حجرة عائشة، بحيث أن من دخل لا يرى حجرة عائشة بل لا يرى المثلث الجدار الذي عمله عمر بن عبد العزيز. ولذا قال القائل: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، الحجرة حجرة عائشة إلى اليوم بفصها ونصها وترابها وخشبها ووضعها منذ 15 قرن إلى يومنا هذا وهي باقية. بعد ذلك جدار عمر بن عبد العزيز، وجدار عمر بن عبد العزيز إنما عمل الجدار مثلث من ناحية الشمال لئلا يقصد قاصد أن يستقبل قبور رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والله لو أبرز لنا قبر النبي لأخذ أهل المدينة ترابه قبلكم ولما وجدتم شيئا، ولكن الله صان رسوله وجعل قبره داخل بيته، فقبره داخل بيته وجدار بيته موجود، وبعد ذلك جدار عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك جاء سلطان يسمى قايت باي من المماليك، فأقام جدار آخر إلى موضع القبة، جدار مرتفع وآخر مرتفع وآخر مرتفع، بحيث من دخل إنما يرى جدار قايت باي ولا يرى جدار عمر بن عبد العزيز، فضلا عن أن يرى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فبالله عليك، بعدما علمت هذا الوضع وعلمت هذا الشرح، هل النبي عليه الصلاة والسلام جعل قبره في المسجد؟ لا والله، خلافا لما عليه بعض الناس عندما يعلم أنه دنا منه الموت يوصي بأن يدفن في قبلة المسجد حتى يصلي الناس عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر النبي ما فعلوا. ولهذا جلس النبي مرة يتحدث مع زوجتين، أم حبيبة وأم سلمة، وكانتا قد ذهبتا إلى الحبشة، يستاني رسول الله مع زوجاته فحدثتا وقالتا للنبي صلى الله عليه وسلم: رأينا بالحبشة كنيسة تسمى ماريا، ووصفتا ما رأتا في الكنيسة من الذهب والأمور التي توجد هنالك إلى اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، واسمعوا ما قال في الجواب: فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتعبد الله جل وعلا هذه الأمة لا بما عمل الوليد بن عبد الملك ولا بما يعمل زيد وعمر وبكر، وإنما ارتضى الله جل وعلا هذا النبي الذي دعا الخلق إلى عبادة الله ودعا الخلق إلى توحيد الله. وما مات صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة، وما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه، ولكن بعد ذلك وقع ما وقع،

ما في خمسة، والذي يتخرج من كلية القرآن يعين كما يعين من يحمل الشهادة الجامعية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.